كانت الأمور تبدو لليافعين بسيطة كتلك الحكايات التي تناهت إليهما مرات ومرات حول تجربة الهجرة غير الشرعية التي خاضها شباب من الدوار. كان الحلم الأوروبي أكثر بريقا من كل حلم آخر. قرر قطع 30 كيلومترا بين القصر الصغير والفنيدق سيرا على الأقدام. 50 درهما التي بحوزتهما قد تكفيهما لشراء ما يأكلانه أثناء الرحلة، بعد ذلك سيحاولان تدبر أمرهما. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. فتيان من عين داليا، الجزء الثاني والأخير. لم يكن عبد القادر يعلم أن ولده سعيد وصديقه رشيد توجه بعد أن غادر بيت الخالة زينب إلى الشاطئ في القصر الصغير. فكر فيما سيفعلانه وقد أقنع أحدهما الآخر بأن لا مجال للعودة إلى البيت، لأن ذلك سيعني القبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة، كذلك كان يظنان. اتفق على التوجه إلى الفنيدق، المدينة ليست بالبعيدة، ومن هناك يحاولان المرور إلى مدينة سبتة المحتلة. قال سعيد المناري لصاحبه إنه يكفيهما أن يندس وسط جموع المسافرين والمهربين، وحين يصير في الجانب الآخر من الحاجز سيكون بمقدورهما العمل، ولما لا التسلل إلى إسبانيا. كانت الأمور تبدو لليافعين بسيطة كتلك الحكايات التي تناهت إليهما مرات ومرات حول تجربة الهجرة غير الشرعية التي خاضها شباب من الدوار. كان الحلم الأوروبي أكثر بريقا من كل حلم آخر. قرر قطع 30 كيلومترا بين القصر الصغير والفنيدق سيرا على الأقدام. 50 درهما التي بحوزتهما قد تكفيهما لشراء ما يأكلانه أثناء الرحلة، بعد ذلك سيحاولان تدبر أمرهما. وصل الفنيدق عشاء، لم يكن أي منهما يعلم له قريبا في المدينة، كان منهكين. توجه نحو السوق، كان بابه موصدا. قال سعيد لصديقه علينا أن نجد مكانا ننام فيه. في باب السوق أكوام من الكرتون، أخذ كل واحد منهما قطعة يفترشها ومن أكياس البلاستيك ما يلتحف به. كان عليهما وهما يجولان في الأزقة القريبة من السوق أن يتفاديا كل لقاء مع دوريات الشرطة. تراءى لهم في آخر زنقة مسجد، كان آخر المصلين يغادرونه. اقترب من المسجد، كان الباب الكبير شبه مغلق، ثم ما لبث المكلف أن خرج وأغلق الباب. لاحظ رشيد أن عتبة باب المسجد توفر مكانا جيدا لقضاء الليل. لما سكنت الحركة تقدم إلى باب المسجد وافترش قطع الكرتون واستلقيا. التحف الأكياس البلاستيكية ثم نام، لا يذكران كيف. في تلك الليلة حلقت بهما الأحلام بعيدا، ولعلهما استحضرا شريط كل الذي جرى منذ يومين. مع اقتراب موعد الفجر أحس سعيد وكأن أحدا يربط على كتفه. انفتحت عيناه على وجه شيخ وقور، كان وجهه مستديرا، أتمت استدارته لحية بيضاء شذبت بعناية. كان وجه الشيخ يبتسم. نهض الفتى وأخذ وضع الجلوس. وقتها فقط وعى بأنه أمضى ليلة أولى بلا سقف. طلب منه الشيخ أن يقوم ويتوضأ للصلاة، قال له إن موعد الفجر قريب. حرك رأسه موافقا، قام من مكانه وحرك بلطف صديقه. انهض رشيد، قال له انهض فالفجر قريب. تبعه ما أن تخطيا العتبة حتى بدت لهما قاعة الوضوء. لم يدرك كم مر من الوقت، سرعان ما دخل المسجد عدد من المصلين. بعد أن قضيت الصلاة جاءهما الشيخ البشوش، اقترب من سعيد وقال له: أراكما غريبين، من أين جئتما؟ نحن من عين داليا. أعرف عين داليا، جهة طنجة، ليس كذلك؟ نعم، رد رشيد الذي كان ملتزما الصمت حتى تلك اللحظة. وإلى أين تريدون الذهاب؟ نريد الدخول إلى سبتة للعمل، قال سعيد. نظر إليه الشيخ بتأمل ثم قال: كم عمركما؟ 16، قال سعيد. أرى أنكما لن تقدرا على العمل في سبتة، وعلى كل حال أنا أدعوكما للفطور في منزلي القريب. نظر سعيد إلى صديقه، كانت عيناه تنم عن شك، ولكنه طمأنه بابتسامة لم تخلو بالكامل من خوف. غادر المسجد يتبعان الرجل البشوش. بعد زقاقين استدار يمنى، كان منزله الأول في تلك الزنقة. فتح الباب، من زجاج باب داخلي كان ينبعث ضوء أبيض. نادى الشيخ على زوجته: يا حاجة، معي ضيوف، أعدي لنا الطعام. لما استقر في غرفة ظن أنها غرفة الضيوف أطلت عليهم الحاجة. كانت امرأة متشحة بالبياض، تبسمت. قال سعيد في نفسه إن ابتسامتها تشبه ابتسامة جدته، كانت المرة الأولى التي تذكر فيها جدته. قبل يدها احتراما. لما ذهبت الحاجة بادرهما الشيخ البشوش بسؤال جديد: ما اسمكما؟ سعيد. رشيد. مرحبا بكما. قلتما لي إنكما تريدان الذهاب إلى سبتة، هل لديكما جواز سفر؟ لا، قال سعيد. وإذا كيف تريدان العبور إلى سبتة؟ فكرنا في التسلل بين العابرين، ضحك الشيخ. وهل تظنان أن الأمر بهذه السهولة؟ دخلت الحاجة تحمل صينية شاي مبتسمة ومرحبة. أكمل الشيخ البشوش كلامه: اسمعا يا ولدي، من في عمركما ينبغي أن يكون في المدرسة أو في مركز للتكوين يؤهله لمواجهة معترك الحياة بجد. أما الحريق، وكان يعني الهجرة غير القانونية، فغالبا ما تكون نهاياته مأساوية. فتح الباب ودخلت الحاجة تحمل صحنا فيه بيض مقلي، اتخذت لها مكانا حول المائدة الدائرية وبادرت إلى صب الشاي. بدا الشيخ البشوش وكأنه أبلغ ضيفيه الرسالة، دعاهما إلى الأكل وأمسك عن الخوض في شأنهما. كانا جائعين، الشاي الأخضر بالنعناع والبيض المقلي المغمور بزيت الزيتون وخبز القمح الساخن، مائدة لا تقاوم. أكلا بنهم. كانت الحاجة المتشحة بالبياض تملأ كوبيهما كلما أوشك على إنهاء ما بهما من شاي. كان سعيد يتفادى نظرات صاحبه ونظرات الحاج، في النهاية هما غريبان، وهذا الرجل المحسن استضافهما وله الأجر والثواب. لما انتهيا من تناول وجبة الفطور هما باستئذان الشيخ البشوش في الرحيل. قال لهما: هل ما زلتما مصرين على مغامرتكما؟ نعم سيدي، قال سعيد، ليس أمامنا خيار آخر. وما الذي يجبركما على ذلك؟ صمت الفتيان ولم يبد الشيخ أي إلحاح، ولكنهما هما الناهضان من على مائدة كرمه أحسا بأن عليهما أن يبوحا له بسرهما. قال سعيد: سيدي الحاج، نحن هاربان، كان قد قبض علينا يوم الأربعاء بعدما اتهمنا أحدهم ظلما بسرقة حافظة نقوده، والله يعلم أننا لم نسرق، خشينا تسليمنا لقيادة الدرك الملكي بطنجة فهربنا من مخفر القوات المساعدة، لذلك نحن نريد أن نعبر إلى سبتة. لم ينطق الشيخ بكلمة، انحنى اليافعان على يده يقبلانها ويشكران له ما جاد به عليهما. دس في يد رشيد 100 درهم. ودعهما الشيخ عند الباب، وما لبث أن اختفيا عن نظره. كانت الساعة تقترب من 8 صباحا. الحياة تدب ببطء في مدينة الفنيدق. سوق المسيرة لم يستيقظ بعد. من بعيد يظهر عون شركة النظافة يجمعان ما ألقي على الرصيف من أكياس بلاستيكية وأغلفة بضائع مختلفة تم إدخالها من سبتة. وجد سعيد ورشيد نفسيهما في محطة التاكسيات. باب سبتة ليس بالبعيد، فضل التوجه إليه مشيا. كانت في الجو رطوبة بينة وقد غشى البحر ضباب. بين فينة وأخرى كانت تمر سيارة أجرة. لما وصل الديوان رأيا أناسا كثيرين ينتظرون دورهم لختم جوازات السفر، فيهم الرجال والنساء. قال سعيد لصديقه: ألم أقل لك إن الأمر لن يتطلب جهدا كبيرا؟ فقط علينا أن ندخل وسط العابرين ونعبر معهم. لم يجبه رشيد الذي أحس بجفاف في الحلق، ظل يسايره الخطى. يعلو الجمع ضجيج، من حين لآخر تعلو ضحكات يليها سعال، ومن بعيد تسمع صافرة رجل أمن. أحس الفتيان بأن نقطة العبور لم تنم، لا تنام. وقف أمام امرأة احتفظت بزيها الجبلي، نظرت إليهما ثم أشاحت بنظرها عنهما. مر بجانبهما رجل شرطة، نظر إليهما متفحصا ثم واصل السير. تنفس رشيد نفسا عميقا، نظر إلى سعيد وكأنه يريد أن يقول نجونا. بعد دقائق عاد الشرطي، توقف عندهما. إلى أين تريدان؟ إلى سبتة. هل أنتما وحيدان؟ نعم، قال رشيد. هل لديكما وثائق سفر؟ صمت رشيد بيد أن سعيد ركض هاربا، ولكنه بعد بضع خطوات وقع في يد شرطيين كانا يراقبان المشهد. أمسك برشيد وسيق الاثنان إلى مركز الشرطة. هناك سرد قصتهما بتفصيل. ذاك المساء نقل إلى تطوان. بعد يومين تم تقديمهما إلى النيابة العامة لمحاولتهما الهجرة السرية. دامت المغامرة أسبوعا. توصلت عائلة المنار والعافية بإشعار بوجود ابنيهما في مركز للأحداث في مدينة تطوان. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادري.